السلام عليكم دكتور سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ سعد وحيا الله المستمعين الكرام. ونبدأ الله وحيا الله الأخوة المستمعين. الله يحفظكم. نبدأ بأولى الأسئلة التي وصلتنا من إحدى الأخوات وهي الآن في فترة الحداد على زوجها. تقول أنا لي ابنا مريضا هل أزوره في المستشفى؟ وكذلك تسأل هل يجوز لي أن أخرج مع أبنائي وبناتي في بعض الاستراحات للتنزه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المرأة الحافة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تلتزم بأحكام العدة طيلة مدة العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلا المتوفى إلا الحامل فعدتها تكون بوضع الحمل. ويلزمها يلزم المرأة الحادة أن تلتزم بأمور، ومن هذه الأمور المكث في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة. وما ذكرت من زيارتها لابنها في المستشفى هذا يعتبر من الحاجة، لا حرج عليها أن تزور ابنها في المستشفى، ولكن ما ذكرت في الشق الثاني من السؤال من ذهابها مع بناتها للنزهة فليس لها ذلك، لأن هذا ليس من الحاجة، فليس للمرأة الحادة أن تذهب لي النزهة ولا أن تذهب لحضور الأعراس ونحوها مما لا يعد حاجة، إنما فقط يجوز لها أن تخرج لحاجة، كأن تخرج للمستشفى مثلا أو تخرج للمحكمة لمراجعة معاملة ما يطلب حضورها فيها، أو أنها تخرج لمدرستها كطالبة أو وظيفتها كموظفة هذه، وكذلك أيضا حتى لو احتاجت إلى شراء بعض الحاجات من السوق ولم تجد من يشتريها لها فلا بأس أن أيضا تذهب وتشتري حوائجها، هذه كلها من الحاجة. وأما ذهابها لمجرد النزهة فليس لها ذلك، فتؤجل هذا إلى ما بعد انقضاء فترة الإحداد. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة. الأخت نادية من جدة، تفضل بالسؤال. الأخت معنا، تفضل بالسؤال. أتى اسألي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤالي الأول، الإيقاعات اللي حطونا المطربات في الأفراح جائز سماعها ولا لا؟ يعني جائز يحطونها ولا لا؟ لا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، الأناشيد يعني اللي فيها طرب جائز نسمعها ولا لا؟ كيف هي فيها طرب؟ الأناشيد. أيوة. ماذا تقصدين اللي فيها طرب اللي فيها دق يعني يعني فيها موسيقى فيها دق فيها موسيقى؟ لا أختي، الأناشيد هذه تصحبها موسيقى أو طبل أو دف أو ماذا اللي تسألين عنها؟ الأناشيد؟ أي نعم، يعني جايز نسمع اللي فيها دق؟ الشيخ يسألك هل فيها موسيقى أو مؤثرات أخرى؟ أيوه. أنت ماذا تقصدين بالطرب؟ طيب والإيقاعات؟ الموسيقى؟ نعم. والإيقاعات اللي حطونا الأفراح، المطربات اللي حطونا في الأفراح. طيب السؤال الأول واضح، لكن السؤال الثاني تقولين الأناشيد فيها طرب، ماذا تعنين بالطرب؟ هل تعنين موسيقى مع النشيد؟ أو طبل أو دف أو ماذا؟ طيب طيب شخصيات نجيب طيب. يعني إجابة على ثلاث احتمالات. طيب نعم. طيب أعطينا السؤال الثالث. نفس يعني جواب السؤال الأول. تسمعين الأجوبة كاملة بعد قليل، لكن أعطينا السؤال الثالث. السؤال الثالث الوضوء. نتوضى مثلا الوضوء في الأرجل، يعني عادي نتوضى في الرشاش من غسل القدمين، يعني ما نرفع رجولنا على طيب ما نرفع رجولنا على المغسلة، نتوضى الرجول في الرشاش. طيب يصل الماء إلى كل القدمين؟ أيوة. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع أني مثلا أدعي على نفسي أقول يا رب يا أما تشافيني أو خذني وريحني. طيب أنت مريضة؟ أيوه أنا مريضة. صلى الله يشفيك. طيب تسمعين إجابة الشيخ. الشيخ سعد نبدأ بالسؤال الأخير. تقول هي مريضة وتدعو على نفسها إما أن يشفيها الله أو يريحها من هذا الألم. هذا الدعاء غير مشروع، إنما الواجب عليها الصبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وذلك لعدم الصبر على المرض أو الضر الذي نزل به، فدل ذلك على أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن تمني الموت وعن الدعاء على نفسه بالمرض ونحوه، إن هذا من الأمور غير المشروعة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه وقد بلغ به المرض إلى أنه أصبحت الفرخ من الهزال والضعف، فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول يا ربي ما كنت معذبي به في الآخرة اجعله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يدعو الإنسان على نفسه، فإنه قد يفتن قد لا يطيق ذلك. وأما قولها اللهم اشفني أو أمثني، هذا نوع من الجزع، نوع من الجزع، وأيضا من تمني الموت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. إما أن يتمنى ذلك صريحا، وإما أن يدعو على نفسه بالموت إذا لم يخشف عنه الضر، هذا قد ورد النهي عنه. وبكل حال ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الدعاء على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، فإن هذا قد ورد النهي عنه. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه النهي عن الدعاء على النفس أو الدعاء على الأولاد أو الدعاء على الأموال، وأن أبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء قد يستجاب قد يستجاب، ولهذا قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. بعض الناس تجد أن الدعاء على نفسه عند أدنى مناسبة، عندما يريد تصديق خبر أو يريد تكذيب خبر أو لما هو أقل من ذلك، تجد أنه يدعو على نفسه، يدعو على نفسه بالمرض، يدعو على نفسه بالحلاك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا أيضا الدعاء للأولاد، فبعض الناس خاصة من بعض الأمهات تدعو على أولادها، تجد أن الدعاء على أولادها على لسانها، وهذا أولا أنه قد ورد النهي عنه، ثانيا قد يستجاب الدعاء، والقصص في هذا كثيرة ومشهورة في آباء وأمهات دعوا على أولادهم فاستجيبت دعواتهم فندموا ندما عظيما. وهكذا إذا الدعاء على الأموال، بل حتى لا يجوز الدعاء على المسلمين إلا في حق الظالم، لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس: أي لا يحب الله تعالى أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فله الدعاء على ظالمه. فننصح الأخت الكريمة بأن تترك هذا الدعاء وأن تصبر وأن تسأل الله تعالى أن يكشف عنها الضر، إن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا. يعني تستبدل هذا الدعاء على نفسها بأن تسأل الله تعالى أن يكشف عنها الضر. نعم. السلام عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. تسأل عن الوضوء وغسل القدمين بما يسمى بالشطاف أو الليل اللي تسأل عن لا لا بأس بهذا، هذا لا بأس به بشرط أن يكون مستوعبا للعضو. عند غسل القدمين بهذا المسمى بالشطاف تتأكد من أن الماء قد شمل جميع القدم إلى الكعبين مع دخول الكعبين في ذلك، فإذا تأكدت من حاله لا بأس. لكن يلاحظ هنا أنه عندما لا تدرك القدمين بأصابع اليدين فربما أن الماء لا يصل إلى ما بين أصابع القدمين. هنا يعني ينبغي التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع القدمين، وكذلك أيضا التأكد من وصول الماء إلى العقبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يتوضأ وأقدامهم أو عقابهم تلوح لم يمسها الماء، نادى بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار. فنقول إذن كونها تغسل قدميها بهذا المسمى بالشطاف لا بأس به بشرط أن يكون مستوعبا لجميع القدم. نعم. طيب تسأل عن الأناشيد، بعض الأناشيد فيها طرب، هي لم تحدد ماذا تقصد بذلك. وكذلك تسأل عن الإيقاعات في الأفراح في لدى النساء، يغنين النساء ومع الغناء إيقاعات. أما الأناشيد الخالية من الموسيقى ومن المعازف هذه لا بأس بها، هي شعر ملحن، شعر ملحن، وقد كان ينشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم يقر من ينشد على ذلك، كان ينشدون بأصوات ملحنة مطربة. وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى أسفاره وكان هناك رجل يقال له أنجشة وكان صوته حسنا، فكان ينشد أشعارا ويلحنها بصوته الحسن فتستمع إليه النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير يا أنجشة. وفي رواية: رويدك سوقا بالقوارير، رويدك سوقا بالقوارير. فهنا يعني هذا الشعر الملحن الذي يسمى الآن بالأناشيد كان ينشد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام قال إنه يستمع إليك نساء وصوتك حسن فربما وقعت الفتنة فقط، وإلا فالأصل جواز ذلك. وكان عبد الله بن رواحة كذلك ينشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بذلك. فإذا الشعر الملحن لا بأس به إذا كان يعني الأناشيد التي هي الشعر الملحن هذا لا بأس به إذا كان خاليا من المعازف، خاليا من الموسيقى ومن الطبول ومن سائر أنواع المعازف. أما ما كان مصحوبا بالمعازف، مصحوبا بالموسيقى أو مصحوبا بالطبول فإن هذا محرم ولا يجوز، وهذا هو الغناء المحرم الذي دلت الأدلة على تحريمه، وقد نقل الحافظ بن رجب رحمه الله الإجماع على تحريمه وغيرهم من أهل العلم. فالموسيقى هي المعازف، هي من المعازف بلا شك، وهكذا أيضا الطبول من المعازف، والدف هو كذلك من المعازف، لكنه يجوز في أحوال. والدليل على أن الدف من المعازف قصة أبي بكر رضي الله عنه لما دخل بيت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وكان عندها جاريتان تضربان الدخل، فقال وكان في يوم عيد، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأقره على فهمه أن الدخل من مزامير الشيطان، لكنه بيّن أن هذه الحالة حالة مستثناة لكونها يوم عيد، وهذا يدل على جواز ضرب الدخل يوم العيد وهكذا ضربه في الأعراس. لكنه من حيث الأصل، من حيث الأصل، الأصل فيه المنع، ولهذا فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الفهم وقال أن مزمور الشيطان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه كلها نقول من سواء كانت موسيقى أم طبول أم إيقاعات موسيقية أم دفوف، هذه أصل أنها محرمة وأنها من المعازف، استثنى من ذلك الدف في الأعراس وفي الأعياد فقط. وأما الإيقاعات الموسيقية التي سألت عن الأخت والتي تكون في بعض الأعراس، هذه أيضا محرمة، هذه لا يجوز، لا يجوز أن تكون في الأعراس. ومع الأسف يوجد الآن في بعض الأعراس يوجد إيقاعات موسيقية، بل تعدى الأمر إلى أن بعض الناس يأتون بمطربين رجال ويغنون بموسيقى وبطبول للنساء، هذا لا شك أنه عمل منكر وأن هذا عمل محرم ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تحضر مثل هذه الأفراح التي فيها هذه المنكرات إلا أن تأتي وتنكر. المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على ولي أمر تلك الفتاة وعلى أيضا زوجها، وكيف يفتتح حياتها الزوجية بمعصية لله عز وجل. ولكن في الأعراس يقتصر على ضرب الدفوف، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، ضرب الدفوف فقط، لأن الأصل في هذا الباب المنع إلا ما ورد الدليل باستثنائه، يقتصر على ضرب الدفوف. أما أن تكون آلات موسيقية وإيقاعات موسيقية وطبول ونحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز. وأشنع من ذلك أن أتى برجل مطرب يغني للنساء في الأعراس، هذا أشد نكارة وأعظم إثما، ويتحمل الإثم الذي أتى به من أهل الزوج أو أهل الزوجة، وكذلك أيضا من حضر هذه الأفراح وأقر هذا المنكر إنه يكون أيضا شريكا في الإثم. نعم، أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض من الأخ أبو محمد. تفضل أبو محمد، تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمت يا شيخ، عندي سؤال. تفضل. نعم. من هم ذوي الأرحام الواجب علي بلهم والاتصال بهم، من الذكور والإناث؟ طيب سؤال آخر. نعم، لا شكرا. تسمع إجابة الشيخ. يسأل عن الأقارب والرحم التي يجب على الإنسان أن يصلها. نعم، الأرحام الذين يجب صلتهم من جهة الأب إلى الأب الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه الذين تنطبق عليهم الأحكام الشرعية تنطبق على قرابته، ويقال أنهم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، وهاشم هو الأب الثالث، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بعد الأب الثاني، ابن هاشم هو الأب الثالث. وأما ما بعد هاشم فلا يقال إن هؤلاء كلهم يعني آل أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تترتب عليهم الأحكام الشرعية من عدم جواز أخذ الزكاة ونحو ذلك، وأنهم قد يكون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام يعني على وجه العموم، لكن الذين تنطبق عليهم الأحكام الشرعية إنما هم بنو هاشم، بنو هاشم. ونلاحظ هنا أن هاشما هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرجح ما قيل في تحديد الأرحام الذين تجب صلتهم، هو من تلتقي بهم إلى الأب الثالث. وهكذا أيضا بالنسبة لي أبو الأم وأم الأم، و يعني وإن علوا وكذلك أيضا الأخوان وأبناء الأخوان والخالات وأبناء الخالات، هؤلاء هم الأرحام الذين تجب صلته، وما عدا ذلك فتستحب صلته. نعم. أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن الله، كان عندي سؤال واحد لكن من شقين يعني. السؤال: مسافر وجد جماعة يصلون العصر في أحد المحطات، وعند دخوله للمسجد قاموا من التشهد الأول للثالثة، هل يصلي معهم الركعتين الأخيرة ويسلم أم لابد أن يتمها أربع؟ ومن دخل مع جماعة في آخر ركعة لا يدري هم قصروا الصلاة أم أتموها، هل يتم احتياطا أم يكفي القصر؟ جزاكم الله خير. طيب طيب، مسافر وجد الناس يصلون العصر وبعد التشهد الأول قام الإمام، هل يصلي معه ركعتين الأخيرتين ثم يسلم أم يتم كما أتم الإمام؟ الواجب عليه أن يتم، وذلك لأنه مسافر اتم بمقيم، والواجب في حق المسافر إذا اتم بمقيم أن يتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فما سأل عنه الأخ السائل من هذا المسافر الذي يدرك المقيمين وقد قاموا من التشهد الأول، نقول يجب عليه أن يتم، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ركعتين، بل حتى لو لم يدركهم اللي في التشهد الأخير يجب عليه عند القضاء أن يقضي أربع ركعات. نعم. إذا خفي عليه أمرهم، هل هم مسافرون أو مقيمون؟ هنا يقول الفقهاء أنه في هذه الحال يعمل بالقرائن، يجتهد في ذلك ويعمل بالقرائن. إذا كان مثلا المسجد داخل حي، فالأصل أن من يصلي فيه أنه من المقيمين، لكن لو كان على طريق عام، على طريق، فينظر لحال هذا الذي هؤلاء الذين يصلون. والغالب أن المسافرين تبدو حالة السفر عليهم من لباسهم ومن هيئتهم ونحو ذلك، فيجتهد بما يغلب على ظنه من القرائن من كون هذا مسافر أو مقيم. فإذا كان مثلا في محطة على طريق مسلوك وهذه المحطة تتوارد عليها جماعات، الغالب أن من يصلي في هذا المسجد، مسجد المحطة، أنهم من المسافرين، أنهم من المسافرين. ولكن مع ذلك لو كان الاشتباه كبيرا حيث لم يجد قرينة ترجح هل هذا الذي صلى بهم هل هو مسافر أو مقيم، فلا شك أن الأحوط أن يعتبره مقيما. نعم. السلام عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من عفيف الأخ موسى. تفضل يا موسى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا تيممت لصلاتي لعدم الماء، ثم بعدما انتهيت الصلاة لقيت ماء، هل فيها شيء؟ سؤال آخر. واضح السؤال شيخ فيصل. يقول: تيممت ثم بعد أن سلم من الصلاة وجد الماء، هل يتوضأ ثم يصلي أو لا؟ سؤال آخر يا موسى. سؤال آخر: استيقظت لرمضان الذي مضى، فلما بدأت أنا أتسحر أذن المؤذن، استمريت ولكن انتهيت قبل انتهاء المأذن، ما أدري هل فيها شيء؟ طيب، سؤال ثالث. سؤال ثالث: شخص ذهب إلى العمرة، فلما انتهى عمرته طبعا قصر شعره ما حلقه، خرج من المسجد الحرام إلى التنعيم، ثم أراد أن يعتمر لوالديه، هل فعل هذا صحيح؟ طيب، شكرا يا موسى، تسمع إجابة الشيخ. اعتمر ثم قصر خارج الحرم وأتى بنوى عمرة أخرى عن والديه، هل فعله هذا صحيح؟ نعم، لا حرج عليه بذلك، لا يلزم أن يكون التقصير أو الحلق داخل حدود الحرم، وخرج خارج مكة أو خارج حدود الحرم وقصر هناك فلا حرج عليه، لكنه لا يتحلل من الإحرام حتى يحلق رأسه أو يقصر. وأما كونه أتى بالعمرة عن والدته من التنعيم فلا بأس بهذا أيضا، وإن كان الأفضل هو أن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه، ولكن مع ذلك فإن هذا الأمر جائز ولا بأس به. نعم. يسأل موسى أيضا يقول أنه قبل سنة أو سنتين تسحر مع بداية المؤذن الأذان ثم انتهى عندما ختم المؤذن الفجر، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه صحيح. وهذا قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رجح أبو داود وله طرق متعددة يثبت بمجموعها هذا الحديث. وأيضا فإن الأصل بقاء الليل، والله تعالى يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فنقول بالنسبة لصيامه الأصل صحة صيامه، نقول أن صيامه صحيح ولا شيء عليه والحمد لله. الحمد لله. تيمم لإحدى الصلوات فلما سلم وجد الماء، هل يتوضأ ثم يعيد الصلاة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان لما أراد أن يتيمم قد اجتهد وبحث عن الماء ولم يجد، وغلب على ظنه أنه لن يجد الماء قبل خروج الوقت فتيمم وصلى، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، وذلك لأنه قد اتقى الله تعالى ما استطاع. وأما إذا كان قد فرط يعني استعجل وتيمم وهو لم يبحث عن الماء، أو أن الماء قريب لكنه فرط في ذلك، الماء يمكن الحصول عليه مبذولا أو مباعا بسعر المثل أو مقاربا لسعر المثل لكنه فرط في ذلك، فهنا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة، أن يتوضأ بالماء وأن يعيد تلك الصلاة. أقول هذا لأنه في وقتنا الحاضر يحصل التفريط الكبير من بعض الناس في البحث عن الماء. الله تعالى يقول في آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يقال للإنسان إنه لم يجد إلا إذا بحث ولم يجد، وخاصة ما تيسر وسائل المواصلات ووجود المحطات، محطات الوقود التي يوجد فيها الماء غالبا، توجد محطات الوقود ويمكن الحصول على الماء بسهولة، إما بأن يبذل مجانا أو أن يباع بسعر المثل أو قريبا لسعر المثل. فكونه يتيمم مع وجود هذه المحطات ويسر الحصول على الماء هذا يعتبر نوع تفريط. ولذلك الذي أرى أنه في الوقت الحاضر لا يتيمم الإنسان على الطرقات العامة المسفلتة، وذلك لأنه لم يعدم محطة وقود. لم يعدم محطة وقود، ومحطات الوقود يوجد فيها غالبا الماء، ولو أن يشتري هذا الماء ويتوضأ به. لكن لو افترضنا أنه كان في بردية أو في مكان بعيد عن الماء ولم يوجد لديه ماء يتوضأ به، أو أن الماء الموجود إنما يكفي فقط للأكل والشرب ونحو ذلك من الأشياء الضرورية، وغلب على ظنه أنه لن يجد الماء قبل خروج الوقت، فنقول أنه يتيمم في هذه الحال. وإذا تيمم في هذه الحال ثم حضر الماء بعد ذلك فلا يلزمه أن يعيد تلك الصلاة. وقد وقع مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقصة رجلين تيمم أحدهما، نعم بقصة رجلين تيمم وصليا ثم حضر الماء بعد ذلك، فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعيد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعيد الصلاة: أصبت السنة. وقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وإنما كان له الأجر مرتين لأنه اجتهد في هذا، لكن الذي أصاب السنة لا شك أنه هو الأفضل، لا شك أن هذا الذي أصاب السنة أنه هو الأفضل. وهذا يدل على أن الحكم في هذه المسألة أنه إذا حضر الماء بعدما تيمم الإنسان وغلب على ظني أنه لا يجد الماء قبل خروج الوقت أن السنة ألا يعيد وإنما تكفيه صلاته الأولى. نعم. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل آخر اتصالاتنا في هذه الحلقة من الأخ علي من مكة. تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إذا صليت الوتر بعد العشاء خوفا من أن أنام ولم أستيقظ ورقدت ثم استيقظت في الليل وأردت أن أصلي هل أصلي؟ لا خلاص صليت الوتر يعني ما أصلي بعدها. طيب سؤال آخر؟ لا شكرا الله. تسمع إجابة الشيخ. يسأل يقول أنه يصلي الوتر بعد العشاء مباشرة خشية أن يفوته وقت الوتر وهو نائم، فإذا قام قبيل الفجر هل يصلي كذلك الوتر أو لا؟ فعله هذا موافق للسنة، الإنسان إذا خشي من عدم قيامه آخر الليل فالسنة أن يوتر قبل أن ينام، ولكن إذا قام من آخر الليل فلا بأس أن يصلي، كونه قد أوتر لا يمنعه من الصلاة، لكن لا يوتر مرة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فلا يوتر مرة أخرى، لكن يصلي مثنى يصلي ركعتين هذا لا بأس به. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، قال أهل العلم إنما صلى ركعتين بعد الوتر لبيان الجواز أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، لكن الممنوع أن يوتر مرتين، فإنه لا وتران في ليلة، إنما الوتر مرة واحدة، الوتر مرة واحدة، فلا وتران في ليلة، لكن لا يحرم نفسه من الصلاة، إذا قام من آخر الليل وجد من نفسه خفة ونشاطا، يقوم ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، لكن يصلي مثنى من غير أن يوتر. لكونه قد أوتر قبل أن ينام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.